أن يوكل من يستلمها من مكة. نعم، في المكان، في مكانها، المكان إيش مثلا؟ يعني المكان. وسوف تكون الجوائز في دار الحرمين من الشقق المفروشة، في استعلامات دار الحرمين من الشقق المفروشة رقم واحد فوق بنك الراشد أمام فندق، أمام فندق الشهداء. من جهة في جهات، في جهات خلاص من الغد أو من الليلة أيضا اللي يأخذ.